Ja, ja, komm mal. Und so. So. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب النكاح من كتاب نور البصائر والألباب عند الفصل المتعلق بأحكام الطلاق والعدة، وهذا الباب باب مهم أرجو الانتباه له لكثرة ما يقع فيه من إشكالات وكثرة ما يرد فيه من الأسئلة، وذلك عند عدم إتقاني ومعرفة ما يتعلق بهذا الباب من المسائل. الطلاق معناه حل عقد النكاح بعضه أو كله. حل بعض أو حل عقد النكاح كله إذا كان الطلاق بائنا بينونة كبرى، وحل بعض عقده إذا كان الطلاق بائنا بينونة صغرى أو طلاقا رجعيا. إذن الطلاق بهذا الاعتبار على كم أقسام؟ كم أقسام؟ جواب كم عدد؟ كم؟ بينونة كبرى وصغرى وطلاق رجعي، كم؟ ثلاثة. طيب ما الفرق بين ذلك؟ الطلاق البائن بينونة كبرى هو الطلاق الذي لا تحل فيه المرأة إلا بعد زوج يتزوجها زواج رغبة لا زواج تحليل، وبعد الدخول يطلق، وبعد انقضاء العدة تحل للأول إن رضيت. هذا إذا طلقت المرأة طلاقا ثلاثا، إذا طلقت الطلقة الثالثة، إذا طلقت الطلقة الثالثة فإن البينونة تكون بينونة كبرى. كذلك أيضا المرأة الملاعنة التي حصل بينها وبين زوجها لعان فإنها تبين أيضا بينونة كبرى، لا تجتمع مع زوجها بعد ذلك أبدا. إذا رماها عياذا بالله بالزنا وأنكرت ذلك ثم تلاعنا في المحكمة وفرق بينهما الحاكم فإنها لا تحل له بعد ذلك أبدا. طيب هناك بينونة صغرى تحل المطلقة بعقد جديد ومهر جديد، ما الفرق بين هذا وبين ما سبق؟ الفرق بين هذا وبين ما سبق أن ما سبق لا تحل إلا بعد زوج يتزوجها نكاح رغبة لا نكاح تحليل، وبعد الدخول والطلاق وانقضاء العدة تحل للأول إن رضيت، إن رضيت. أما البينونة الصغرى فتحل بعقد جديد ومهر جديد ولا يشترط أن تتزوج بآخر. متى ذلك؟ إذا طلقها طلاقا رجعيا وانقضت العدة قبل أن يراجع. مثاله: طلق رجل امرأته الطلقة الأولى ثم انقضت العدة دون أن يراجع، بعد أن انقضت العدة أراد أن يرجع إليها ورغبت هي أيضا بالرجوع إليه، فما الحكم؟ يجوز ذلك بعقد جديد ومهر جديد. واضح؟ يعني غير واضح؟ البينونة الصغرى الآن تحل المرأة بعقد جديد ومهر جديد، صورته أن يطلق الرجل امرأته طلاقا رجعيا سواء الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية، وتنقضي العدة بدون مراجعة، تنقضي العدة بدون مراجعة، ثم يرغب في أن يرجع إليها وترغب هي أن يرجع إليها، يرغب هو أن يرجع إليها وترغب هي بالرجوع إليه. عقد جديد ومهر جديد، زواج جديد، والطلقة الأولى أيضا محسوبة، الطلقة الأولى محسوبة. هذه الصورة الأولى من البينونة الصغرى. صورة ثانية: امرأة خالعت زوجها، ردت له ما دفع وطلق، الذي يسمى طلاقا خلعيا أو يسمى الخلع. بعد الخلع بخمس دقائق رجع لهما عقلهما وأراد أن يرجع إلى ما كان عليه من سابق عشرة وإحسان، ما الحكم؟ يراجع أم يعقد عقد جديد ومهر جديد؟ عقد جديد ومهر جديد، مع أن الراجح أن الخلع ليس طلاقا وإنما هو فسخ، على الراجح مع ذلك بعقد جديد ومهر جديد. كذلك أيضا صورة ثالثة: امرأة فسخت النكاح بينها وبين زوجها بسبب أنه أخل بالشرط المتفق عليه، أو لأنه كان غائبا وطالت غيبته وتضررت وفسخ لها الحاكم، أو بسبب الإعسار بالنفقة ونحو ذلك من أسباب الفسخ، بعد أن فسخ لها الحاكم، هل يحق للرجل أن يراجع؟ هل يحق له أن يراجع بدون عقد جديد ومهر جديد؟ لا يحق. إذا أراد أن يراجعها يكون كالخاطب الجديد، بعقد جديد ومهر جديد، إن رضيت ورضي أولياؤها فذاك، إن رفضت فلا سبيل له عليها. الفسخ لا يعتبر طلاقا والخلع لا يعتبر طلاقا، لكن الفرقة بسببه تعتبر بينونة صغرى لا تحل إلا بعقد جديد ومهر جديد. الخلع الفسخ ليس بطلاق والخلع ليس بطلاق، فإذا لم يكن طلاقا غير محسوب عليه، غير محسوب عليه. هذا الآن بينونة صغرى، ما يجوز هذا. يقول بعض الناس يخالع امرأته بعد ذلك أثناء العدة في زعمه أنها لا زالت في العدة، يقوم يراجع، ليس له حق في المراجعة، يأتي ويقول أنا خالعتها وردت لي كذا وكذا، سأرد لها ما أعطتني وأراجعها. ليس من حقك، هي إنما أرادت أن تتخلص منك والشرع جعل لها هذا السبب للخلاص، فكيف يحق له أن يراجعها؟ ما يحق إلا بعقد جديد ومهر جديد برضاها، برضاها. كذلك الفسخ. الخلع ما له مدة، لو أنها خالعته وحصل الخلع في أذان المغرب بين مغرب وعشاء لا حق له في المراجعة، بل بعد الخلع بدقيقة لا حق له في المراجعة ولا سبيل له عليها. أرجو الانتباه لهذه المسائل، مهمة، وبعضكم حريص على فهم الطلاق قبل أن يتزوج. افهموا النكاح أولا وبعدها يعني سألوا الله العافية. طيب المهم، لو حصل، لو حصل مثل هذا، وهذا كثير يسأل عنه، والشيطان حريص على تفريق شمل الأسر، كم من الناس يخالع، كم من الناس يطلق، كم من الناس يعلق الطلاق، إذا خرجت فأنت طالق، إذا اتصلت فأنت طالق، إذا فعلت فأنت طالق، وبعد ذلك تأتي الأسئلة. وكم من الناس أيضا يحصل منهم فسخ. نعيد وأرجو أن تعينونا بالانتباه، البينونة إما أن تكون كبرى، والكبرى لا تحل المرأة إذا كانت بينونة بالطلقة الثالثة إلا بعد زوج، يتزوجها نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ويدخل بها ثم يطلقها، ثم تنقض العدة قبل أن يراجع هذا الزوج الثاني. انقضت العدة يحق للأول أن يراجعها بعقد جديد ومهر جديد. طيب أنا أتيكم بصورة فقط كالجملة الاعتراضية، لأن بعض الناس، لأن بعض الناس يقع فيها، وما أدري هل يقع فيها الناس حتى هنا أم لا. رجل مغترب في بلد آخر أرسل لامرأته بالطلاق، الطلقة الأولى، انتهت العدة وبقيت سنة، بعد أن رجع من الاغتراب وبعد الطلاق وبعد انقضاء العدة راجعه أهله وقالوا له راجع زوجتك بينكم أولاد وتتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فقام وقال أنا قد راجعتها. هذا لا يجوز، لأن العدة إيش؟ قد انقضت. إذا أرادها بماذا؟ عقد جديد ومهر جديد. من الناس من يأتي ويظن أنها طالما أنها لم تتزوج بعده يجوز له أن يراجع. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، وهذه مراجعة باطلة، والعشرة المبنية على هذا باطلة، لا تجوز. طيب، هناك صور متداخلة ما أحب أكثر عليكم مثل هذه فيحصل نسيان للذي يراد تقريره من المهم. طيب، البينونة الصغرى أن تطلق المرأة طلاقا رجعيا ثم تنقضي العدة قبل أن يراجعها، ثم بعد انقضاء العدة يريد أن يراجع، ما العمل؟ عقد جديد ومهر جديد، سواء كانت الطلقة الأولى أو كانت الطلقة الثانية. طيب، رجل طلق امرأته قبل الدخول، عقد بها، عقد عليها ورآها وجلس معها لكن لم يحصل الدخول، ثم دخل الشيطان بينهم، اختلفوا على فستان الفرح، على الوليمة، على قصر الأفراح، على غيرها من الأمور من التي هي كثير منها آثار وأغلال، اختلفوا على مسألة، طلقها قبل الدخول، متى يحق له أن يراجع؟ كم المدة؟ بمجرد أن يطلق قبل الدخول بانت بينونة صغرى، لا يحل له أن يرجع إليها إلا بعقد جديد ومهر جديد. لو طلق الآن انقضت العدة، يجوز لها أن تتزوج بآخر الآن وتحشر طلقة، تحشر طلقة. فإذا أراد أن يراجعها عقد جديد ومهر جديد، عقد جديد ومهر جديد، وتحسب عليه الأولى طلقة، ما يجوز يراجعها في هذا الحال، لا يجوز، لا يجوز أن يراجعها في هذا الحال. وما معنى أنها تزوج بعد دقيقة؟ أنه ليس عليها عدة. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. واضح إلى هنا؟ طيب، المختلعة هل له حق المراجعة؟ طبعا كلمة مراجعة يعني بدون عقد ولا مهر. المختلعة من زوجها خالعته، ردت له ما أعطى، هل له حق في مراجعتها؟ طيب، جواب السؤال يعني من قال بعقد جديد ومهر جديد وزاد جزاء الله خيرا يدل على الفهم، لكن أنا الآن أطالب بما هو أدنى من ذلك، هل له ذلك أم لا؟ إن لله وإنا إليه راجعون. الطلاق صعب، ترتب عليه خراب بيوت، من حقكم ألا يعني أن تستشكلوا بعض ما فيه. طيب، انتبهوا، بارك الله فيكم. رجل طلق امرأته قبل الدخول، قبل أن يدخل بها، بعد أن عقد عليها طلقها قبل الدخول، هل له حق في المراجعة؟ معنى هل له حق بالمراجعة يعني بدون عقد ولا مهر، هل له حق؟ لا. تمام، هل له حق بعقد جديد ومهر جديد؟ وإن لم ترضى هل له حق؟ لا، برضاها، برضاها. طيب، أحسنتم. رجل حصل بينه وبين امرأته فسخ، إما لأنه أخل بشرط، وإما لأنه غاب غيبة تتضرر بها، وإما لأنه لم ينفق عليها، أو غير ذلك من أسباب الفسخ، عيب أو غير ذلك، حصل الفسخ، راجعه من راجع من أقاربه ليراجعها، كلمة يراجعها يعني بدون عقد ولا مهر، هل له حق في المراجعة؟ طيب، أراد أن يراجعها ووافقت بعقد جديد ومهر جديد، يجوز؟ يجوز، خلاص يجوز. يعني الفرق بينهما أن الخلع المرأة تدفع ما أعطاها وهو يجبر على فراقها شاء أم أبى، هذا الخلع. وأما الفسخ يكون بينه وبينها شرط، شرطت عليه أن لا يتزوج عليها، علمت أنه تزوج من حقها الفسخ، الحاكم يفسخ النكاح بينهما. حصل فيه عيب من العيوب، مجبوب، عنين، وهذا الرجل ظهر فيه برص، ظهر فيه شيء طبعا ما كانت تعرف إلا عند الدخول، رأت هذا العيب، فحينئذ يحق لها الفسخ. زوجها إلا والرجل مجنون في غرفة النوم، إلا يكلم نفسه، إلا وقال نزل ذي الرفوف ويتكلم بكلام المجانين، عرفت أنه مجنون، يحق لها أن تفسخ أم لا؟ بان له أنها مجنونة، يرجع عليهم ما دفع أم لا؟ نعم يرجع. طيب المهم أنه إذا حصل فسخ أو خلع فليس له حق المراجعة إلا بعقد جديد ومهر جديد برضاه، برضاه. طيب رجل طلق امرأته الطلقة الأولى وأثناء العدة أراد أن يراجع، يجوز أو لا يجوز؟ برضاها أو بغير رضاها؟ طيب إن لم ترضى، هو طلقها طلاقا رجعيا، حصل سوء تفاهم، قال لها طالق، طلقها، ثم بدا له أثناء العدة أن يراجع، هل يحق له أو لا يحق؟ يحق. طيب هل يشترط رضاها أو لا يشترط؟ لا يشترط. تقول غير موافقة، مش على كيفها، لأنه طلق طلاقا رجعيا، ما دامت في العدة المراجعة من حقه. نعم تحسب الخلع تعتد، سيأتي الكلام على العدة، افهمونا الآن الطلاق وبعدها سيأتي العدد، يعني الآن الطلاق. والراجح يعني من أجل أن نجيب يعني عن السؤال باختصار، الراجح أن المختلعة تعتد بحيضة واحدة فقط، الراجح. من هو؟ يجوز في هذا الوقت وبعد هذا الوقت بعقد جديد ومهر جديد. زوجها الأول المختلعة منه، نعم يجوز، يجوز بعد دقيقة. يعني من الناس يعني تأتينا أسئلة كثير، بعض الناس إيش يفعل؟ تخالعه زوجته، بعد المخالعة يفكر، قال أنا راجعتها، اشهد يا فلان وشهد يا فلان أني راجعتها، يحق أو لا يحق؟ لا يحق له. وبعض الناس يكونوا في بعض البوادي وعامة يظنون أنه من حقه ويخافون. طيب لو أن رجلا خالع امرأته ثم بدا له ندم وندمت بعد الخلع، قرروا أن ترجع المياه إلى مجاريها، عقد جديد ومهر جديد، وإن شاء الله يكون المهر الجديد دينار، المهم عقد جديد ومهر جديد بالرضا، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز بعد لحظة أو لا يجوز؟ بعد ساعة أو لا يجوز؟ بعد يوم أو لا يجوز؟ بعد سنة أو شهر أو لا يجوز؟ كل هذا يجوز، يجوز في هذا كله. طيب طيب الآن معنا رجل طلق امرأته قبل الدخول، انقضت عدتها أو لم تنقضي؟ انقضت، ما لها عدة، ما لها عدة أصلا. طيب هل له أن يراجع؟ بماذا؟ بعقد جديد ومهر جديد، بعقد جديد ومهر جديد إن كانت راضية، غير راضية لا، لا يجبرها على ذلك أحد. نعم تحسب، إذا قلنا طلاق معنى أنه تحسب، إذا قلنا خلع أو فسخ معنى أنه ليس بطلاق. طيب الآن الطلاق ينقسم إلى قسمين، سني، ثلاث أقسام، سني وبدعي، ولا سني ولا بدعي. الطلاق ينقسم إلى طلاق سني وطلاق بدعي وطلاق لا يوصف لا بسنة ولا ببدعة. كل هذا قبل أن نقرأ في الكتاب، من أجل أن هذه من أهم المسائل وتتفرع عليها وتنبني مسائل. طيب الطلاق السني أن يطلق الرجل، يعني طلاق سني من حيث الصفة وطلاق سني من حيث العدد، طلاق بدعي من حيث الصفة، طلاق بدعي من حيث العدد، ماذا نبدأ، بالطلاق السني ولا بالبدعي؟ بالسني. الطلاق السني من حيث الصفة أن يطلق امرأته في طهر لم يجامعها فيه أو يطلقها وهي حامل، هذا طلاق سني. إيش معنى سني؟ إيش معنى أنه يعني يستحب من السنة أن كل واحد إذا بيطلق زوجته يقول هذا طلاق سني؟ لا، المقصود بالطلاق السني الطلاق الذي هو على وفق السنة، الطلاق المشروع، هكذا ينبغي لمن احتاج إليه أو اضطر إليه أن يطلق، يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، بمعنى أنها حاضت وطهرت من الحيض، بعد أن طهرت من الحيض لم يقربها طلقها، هذا الطلاق ما هو؟ طلاق سني. طيب امرأة ولدت وبعد أن ولدت طهرت من النفاس، بعد أن طهرت من النفاس وقبل أن يقربها طلقها، هذا الطلاق إيش؟ لأنه في طهر لم يجامعها فيه. طيب هذا طلاق سني من حيث إيش؟ الصفة. طيب الطلاق البدعي من حيث الصفة الذي هو مقابل لهذا، الطلاق البدعي من حيث الصفة أن يطلقها وهي حائض أو نفساء أو في طهر جامعها فيه. امرأته نفساء أراد أن يطلق، هذا طلاق بدعي محرم. امرأته حائض فطلق، طلاق بدعي محرم. مسألة يقع أو لا يقع سيأتي، لا يعني تتعجلوا على الجواب. طيب الآن الطلاق البدعي من حيث الصفة، إما أن يطلقها في حال حيض أو نفاس أو في طهر جامعها فيه، إذا طلقها في هذا الحال فهذا طلاق بدعي. الطلاق السني يقع ولا ما يقع؟ يقع. الطلاق البدعي من حيث الصفة فيه قولان، جمهور العلماء بما فيهم الأئمة الأربعة الشافعي وأحمد ومالك وأبو حنيفة أنه يقع مع الإثم إذا كان الشخص يعرف الحكم، يعني رجل طلق امرأته وهي نفساء عند الجمهور سلفا وخلفا الطلاق يقع وعليه الإثم لأنه طلق على غير الصفة الشرعية. رجل طلق امرأته وهي حائض عند الجمهور ما فيهم الشافعي وأحمد ومالك وأبو حنيفة أن الطلاق يقع مع الإثم إذا كان يعرف الحكم. الطلاق البدعي أيضا من حيث الصفة أن يطلق امرأته في طهر جامعها فيه. طيب افرض أن رجلا حصل بينه وبين زوجته نزاع بعد أن ولدت بثلاثة أيام وستطهر بعد 37 يوما، قالت له اطلق وأغضبته وحصل نزاع، وهو رجل مستقيم على السنة ولا يريد إلا أن يعمل المشروع، ماذا يعمل؟ يطلق أم ينتظر؟ ينتظر. طيب جاء أسبوع ثاني كررت عليه الطلب واستفزته، يطلق ولا يضبط أعصابه؟ يضبط أعصابه، ما يطلق، ما يطلق. طيب ما الحكمة من ذلك والفائدة؟ ربما ما يأتي أسبوع ثم أسبوع إلا وقد راجع نفسه وأفسح من الطلاق. كم من الناس يطلق في الليل ويصبح في الصباح وقد ندم، ما هو بعد أسبوع ولا أكثر. كذلك أيضا إذا كان في طهر قد جامعها فيه، طهرت من الحيض حصل جماع ثم بعد يوم من طهرها وجماعها أراد أن يطلق، أغضبته، حصل سوء تفاهم، يجوز أو لا يجوز؟ إذا أراد أن يطلق إلى متى ينتظر؟ ينتظر حتى ينتهي الطهر ثم تحيض، فإذا طهرت يقول لها شوفي أنت الآن فعلتي يعني أمور منكرة وأغضبتيني وأساتي إلي، فانتظري إذا طهرتي، إذا حضتي وطهرتي فأعلميني من أي الأمر أطلق. يعتزل ويبتعد. إذا راجع نفسه وترك يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، والصلح خير، وبناء الأسرة ويحتمل كل واحد منهم الآخر خير من الطلاق. طيب إذا أبى في وقت الحيض راجع نفسه وما قد طلق يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. أبى وأبت بعد أن طهرت، يعني حاضت وطهرت، قالت له قد طهرت، طلقها، الآن يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. إذن الطلاق البدعي من حيث الصفة أن يطلقها متى؟ إما وهي حائض أو نفسا أو في طهر جامعها فيه. ما حكم هذا الطلاق عند الأئمة الأربعة عند الجمهور بما فيهم هؤلاء؟ يقع مع إيش؟ مع الإثم. مع الإثم إذا كان يعلم الحكم. أما إذا كان لا يعلم الحكم يقع ولا إثم عليه لأنه لا يعلم طيب القول الثاني وهو مذهب شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم ومن قال بقولهما أن هذا الطلاق البدعي في حال النفاس أو الحيض أو الطهر الذي جامع فيه لا يقع. طلق طلاقا صريحا قالوا لا يقع، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. بناء على ذلك الطلاق هذا لغو ولا يقع، ويأثم بسببه، يأثم ولا يقع. طيب ما هو القول الراجح؟ القول الراجح والله أعلم الأول، بدليل ما في صحيح مسلم من حديث ابن عمر أنه طلق امرأته في طهر جامعها فيه أو في حال حيض، يعني أشك مني الآن، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها، قالوا له حسبت تطليقة؟ قال نعم. قالوا له حسبت تطليقة؟ قال نعم. فوقع الطلقة مع أنه وقع هذا الطلاق على غير الصفة المشروعة. طيب الآن ننتقل إلى الطلاق البدعي من حيث العدد. الأول البدعي من حيث إيش؟ الصفة. والسني من حيث إيش؟ الصفة. طيب نبدأ بالسني من حيث العدد. السني من حيث العدد أن يقول لامرأته أنت طالق طلقة واحدة فقط، ثم إذا لم يكن له بها رغبة ينتظر حتى تنقض العدة، إن شاءت أن تتزوج تزوجت، إن شاء أن يراجعها أثناء العدة راجع، إن شاء أن يراجعها بعقد جديد بعد العدة فعل. هذا طلاق سنة، طلقة واحدة. الطلاق مرتان، فإمساك معروف أو تسريح بإحسان. بعض الجهلة كما يذكر يعني بعض العلماء قال هناك من الجهلة من ظن جاء إلى مأذون وقال له أنا طلقت امرأتي اكتب لي ورقة طلاق، كتب حضر عندي فلان من فلان وأقر بأنه طلق زوجته، قال اكتب طلقها طلقتين، قال أن طلقتها واحدة، قال الله يقول الطلاق مرتان. الله تعالى يقول الطلاق مرتان، معناه أنه يجوز لك أن تطلق ثم تراجع ثم تطلق ثم تراجع، فإن طلقت بعدها لا تحل لك إلا كما سبق بعد زوج على الصفة المذكورة سابقا. إذن الطلاق السني أن يطلق طلقة واحدة فقط، غضبان أو فرحان يطلق طلقة واحدة. البعض من العامة يأتي ويقول يا ألف طالق وطالق، طالق على المذاهب الأربعة. هذا لا يجوز، يعني يأتي ويقول يعني طالق بالثلاث، طالق بالألف، طالق بالمئة، طالق بالتسعين، طالق بالخمسين، كل هذا حرام ومنكر ولا يجوز. أو طالق ثلاثا، طالق ثلاثا، أو طالق طالق طالق، كل هذا لا يجوز. إذا طلق الطلاق السني من حيث العدد طلقة واحدة فقط. وكم من الناس يتعجل ثم يأتي ويسأل يقول لا أنت طالق ألف طلقة، ويأتي بعد ذلك ما حكم الطلاق الثلاث بلفظ واحد؟ أو إذا قال سمعت أن ابن تيمية وابن القيم وأن فلان وفلان يقولون، طيب لماذا ما سمعت من قبل؟ ولماذا ما سمعت ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وما قاله الله ولم تتجرع على مخالفة الشرع؟ المهم أن الطلاق السني من حيث العدد أن يطلق طلقة إيش؟ واحدة. الطلاق البدعي أن يقول طالق ثلاثا أو عشرا أو مئة أو عشرين أو ألف، هذا طلاق بدعي، هذا طلاق بدعي ومحرم ولا يجوز. فإن حصل وقال لامرأتي أنت طالق بثلاث أو ثلاثا أو عشرا، فما الحكم؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين. الجمهور بما فيهم الأئمة الأربعة أنه يقع ثلاثا، الجمهور بما فيهم الأئمة الأربعة أحمد ومالك والشافعي وأبو حنيفة يقع ثلاثا، وحينئذ بانت منه بينونة كبرى لا تحل إلا بعد زوج. اصبروا علينا قليلا. هذا الآن قول الجمهور أن الطلاق الثلاث الذي هو بدعي من حيث الصفة ولا العدد؟ من حيث العدد. عندهم يقع أو لا يقع؟ عند الجمهور يقع أو لا يقع؟ يقع واحدة ولا ثلاثا؟ طيب، وذهب ابن عباس وابن تيمية وابن القيم والشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز والشيخ الألباني والشيخ مقبل وغيرهم من العلماء أنه يحسب واحدة ويأثم على أنه طلقها على هذه الصفة. دليل الجمهور ما جاء في صحيح مسلم أن عمر بن الخطاب قال، أن ابن عباس قال، كان الطلاق على عهد رسول الله وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر الثلاث تقع واحدة، ثم قال عمر في خلافته إن الناس قد تتايعوا في أمر كان لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم فأمضى، تعزيرا وتأديبا من أجل أنهم تجروا على حدود الله، فقال نحتسب الثلاث ثلاثا فأمضاه عليهم وقضى به. ثم جاء الأئمة الأربعة وأخذوا بما قاله عمر رضي الله عنه وعدوا ذلك من السياسة الشرعية وعملوا بذلك. القول الثاني الذي ذهب إليه ابن عباس وغيره قالوا على عهد رسول الله كان الطلاق الثلاث يقع واحدة، وعلى عهد أبي بكر الثلاث يقع واحدة، وصدرا من خلافة عمر الثلاث يقع واحدة، حتى أن الشوكاني رحمه الله تعالى وهو من يقول بهذا القول أن الثلاث يقع واحدة لما جاء إلى هذه القضية قال إذا كانوا أخذوا بالمذاهب الأربعة، يعني يقول مقلدة المذاهب الذين قالوا الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع ثلاثا، قال إن كانوا أخذوا بالمذاهب الأربعة فهي أحقر من أن تعارض بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن أخذوا بقول عمر قال فمن ذلك المسكين أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. شدد في الكلام ابن تيمية وابن القيم، وابن القيم له بحث طويل في هذه المسائل في زاد المعاد، في زاد المعاد من أحسن من بحث هذه المسائل. قالوا لا يقع بدليل ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الله تعالى يقول الطلاق مرتان وهذا متعد لحدود الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وسنة الخليفة الراشد نأخذ بها ما لم تعارض سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الراجح من القولين القول الثاني أن الطلاق ثلاثا أو عشرا أو مئة لا يقع إلا واحدة وعليه الإثم إن كان يعلم الحكم. يعني رجل قال لامرأتي أنت طالق ثلاثا، نقول تحسب طلقة واحدة على الراجح وله حق المراجعة ويأثم على تسرعه وقوله هذا الكلام. الآن مر بنا الطلاق السني من حيث ماذا؟ الصفة، ثم الطلاق السني من حيث العدد، ثم الطلاق البدعي من حيث، ثم الطلاق البدعي من حيث. فإيش الذي بقي معنا مما ذكرته سابقا؟ أحسنتم، الذي لا هو لا يوصف بسنة ولا بدعة. ما هو؟ قالوا الطلاق الذي لا يوصف بسنة ولا بدعة الطلاق واحد، رقم واحد الطلاق قبل الدخول، يطلقها حائض غير حائض، هذا طلاق لا يوصف بسنة ولا بدعة. النوع الثاني أن يطلق المرأة الآيسة في الستين من عمرها، وقع حسن ختام طلقها، هذا حسن ختام ولا شيء آخر الله أعلم، بحسبه. المهم أنه طلقها وهي في الخمسين أو الستين من عمرها، وما راعى ما بينهم من صحبة وزمان طويل وعشرة بالمعروف، المهم دخل الشيطان بينهما طلقها وهي في الستين من العمر. إذا بلغت هذا السن الغالب أنها لا تحيض، ينقطع عن الحيض في الخمسين، حينئذ لا يوصف لا بسنة ولا بدعة إلا من حيث العدد. يعني هذه الآن التي طلقها قبل الدخول والتي يطلقها إذا كانت آيسة هذه يكون طلاقا بدعيا فقط من حيث العدد، أما من حيث الصفة فلا. كذلك أيضا الصورة الثالثة طلاق الصغيرة. إيش يعني طلاق الصغيرة؟ تزوجها قبل أن تبلغ. وهل يجوز زواج المرأة قبل البلوغ؟ الجواب نعم. هل يجوز زواج الرجل بامرأة عمرها سنة واحدة؟ الكلام الآن على الزواج وليس على ما بعد الزواج، على العقد. هل يجوز أن يعقد على طفلة صغيرة؟ من حيث الجواز يجوز، أما تسليمها إليه ودخولها به لا يكون إلا بعد أن تكون صالحة للزواج. طيب إيش يستفيد من هذا؟ ترثه ويرثها، يترتب على هذا ما يترتب من الأحكام الشرعية. أمها أصبحت من محارمه، وجدتها وغير ذلك من المحارم كما سبق. طيب رجل طلق امرأته الصغيرة قبل البلوغ وهي حائض، ما الحكم؟ منين حائض وهي بنت سنة؟ طيب يعني قبل البلوغ طلقها، معنى انه طلاق لا يوصف بسنة ولا بدعة. من حيث ايش؟ من حيث ماذا؟ الصفة. قال لها ايتها الصغيرة المشاكسة انت طالق ثلاثا، ما الحكم؟ سني أم بدعي؟ من حيث العدد أم الصفة؟ من حيث العدد. مر بالشارع رجمته، أيها الزوج العجوز، رمته بحجر فغضب وطلقها ثلاثا، سني أم بدعي؟ يقع أم لا يقع؟ واحدة أم ثلاث؟ واحدة. طيب واحدة، يراجع أو لا يحق له أن يراجع؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه الآن غير مدخول بها، صغيرة، فإذا طلقها قبل الدخول معروف أنها صغيرة، طلقها معناه أنه ليس عليها عدة إلا بعقد جديد ومهر جديد وتكون راضية. هذه يعني يجوز لأبيها أن يجبرها. طيب انتظروا انتظروا، وين تنكح زوجي غيره عادة بالحفاظة ولا عادة بطفلة صغيرة؟ ايش فعل؟ طلقها بالثلاث يعني بالعدد، يعني اخر طلقة طلقها. هاو ايش تحسب؟ تحسب الرابعة والخامسة والسادسة؟ خلاص يعني إذا تزوجت بآخر فالآن هدم. هناك مسألة خلافية أخرى التي يسميها الحنفية الهدم، أذكرها لأنك ذكرت هذه الصورة، وإن كنت من قبل لم أنوي ذكرها لأن فيها شيء، لكن انتبهوا لها. هما ثلاث مسائل، اثنتان محل إجماع وواحدة محل خلاف، أرجو الانتباه. إذا طلق الرجل امرأته الطلقة الثالثة وتزوجت بآخر ثم طلقها بعد الدخول ورجع لها زوجها الأول، حينئذ انهدم الطلاق الأول، الثلاث انهدمت كلها ولا يحسب عليه شيء، يستأنف ثلاث تطليقات جديدة. عاد الرصيد كاملا ثلاث طلقات. طيب هذه الصورة محل إجماع، ما فيها خلاف أنها إذا انقضت عدتها من الثاني حلت للأول بعقد جديد ومهر جديد ويستأنف ثلاث تطليقات. الصورة الثانية، رجل طلق امرأته طلقة واحدة أو الطلقة الثانية وانقضت عدتها ولم يراجع، راجعها بعد انقضاء العدة، هل يحسب عليه ما سبق من التطليقات؟ نعم إجماعا. الصورة الثالثة، أفرق بينها وبين الثانية، أرجو التفريق بينها وبين الثانية. رجل طلق امرأته الطلقة الأولى، انقضت عدتها، تزوجت بآخر، كم طلقها الأول؟ هل كان يجوز له أن يراجع في العدة أم لا؟ نعم. هل كان يجوز له أن يراجع بعقد جديد ومهر جديد بعد انقضاء العدة أم لا؟ طيب لم يفعل شيئا من ذلك، تزوجت بآخر ثم طلقها الآخر وانقضت العدة وتزوجها الأول بعقد جديد ومهر جديد، هل يحسب الطلاق السابق أم لا؟ فيها قولان. الحنفية يرون أن هذه مسألة الهدم، قالوا إذا كان الزوج الثاني بعد الثلاث هدم ثلاث، ليش ما هذا ما يهدم واحدة فقط؟ والجمهور شافعية ومالكية وحنابلة قالوا تحسب عليه. إذا معنا مسألتان والراجح أنها تحسب. عندنا مسألتان محل إجماع ومسألة محل إيش؟ خلاف. والراجح فيها أن الطلاق يحسب أو لا يحسب؟ يحسب. أيوة. يقول إيش الفرق بينهما؟ قد قلت لكم انتبهوا الفرق. أعيد من أجل الفرق. ها؟ طيب. الطلاق صعب نقول لكم من أول. الطلاق يعني صعب نظريا وعمليا. طيب انتبهوا له. يعني هو صعب عمليا أما نظريا سهل. طيب الآن ثلاث صور للمطلق، هل له، هل يحسب عليه الطلاق السابق أو لا يحسب؟ صورتان مجمع عليهما، صورة أنه يحسب عليه، وصورة أنه يستأنف من جديد، وصورة فيها خلاف. إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجت بآخر وطلقها الآخر وانقضت العدة ورجعت للأول، هل يحسب عليه الثلاث الأولى ولا يستأنف طلاقا جديدا؟ يعني الآن رجع إليها بثلاث طلقات إجماعا. الصورة الثانية، طلقها طلقة واحدة وانقضت عدتها دون أن يراجع، دون أن يراجع، ثم تزوجها بعقد جديد ومهر جديد، تحسب الطلقة الأولى أم لا؟ تحسب إجماعا، تحسب إجماعا. إلى الآن واضح؟ واضح. الصورة الثالثة، طلقها وانقضت عدة طلقة واحدة وانقضت عدتها ولم يراجعها ولم يعقد عليها مثل الأول، الأول إيش فعل؟ عقد من جديد، هذا لم يعقد عليها، تقدم ثاني وتزوج بها، طلقها الثاني بعد انقضاء العدة رغب الأول أن يعقد عليها من جديد، يحسب عليه ما سبق أم لا يحسب؟ يحسب على الراجح، يحسب على الراجح. طيب يحسب على الراجح. الآن انتبهوا معنا، نقرأ في الكتاب من أجل الوقت ومن أجل أنه الطلاق مسائله كثير، أرجو أن تنتبهوا معنا إلى ما سيأتي، ومن له سؤال، من له سؤال كتبه من أجل أن نمشي. يقول: فصل أحكام الطلاق والعدة. قال: أما الطلاق فقد أباحه الله تعالى، وخصوصا عند الحاجة إليه، عند الحاجة إليه. العلماء يقولون الطلاق تدور عليه الأحكام التكليفية الخمسة. إيش الأحكام التكليفية الخمسة؟ الواجب والمحرم والمستحب والمكروه والمباح. يعني أن الطلاق أحيانا يكون واجبا، وأحيانا يكون محرما، وأحيانا يكون مكروها، وأحيانا يكون مستحبا، وأحيانا يكون مباحا. إذا كان بدون سبب، بدون سبب، من العلماء من يقول مكروه، وشيخ الإسلام يميل إلى أنه محرم. طلاق بدون سبب يحرم، تتضرر المرأة، شتات أسرة، ترتب عليه نزاع وخصومات. قال: أما الطلاق فقد أباحه الله تعالى، أنزل سورة كاملة اسمها سورة الطلاق، لأن من النساء من عندها، الرجل الذي يطلق عند النساء مجرم حرب، هذا طلق امرأته وبعدها يعني كلما فعل شيئا هذا الذي طلق، هذا الذي فعل. قد طلق سيد الأولين والآخرين وهو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، طلق حفصة وراجعها، طلق حفصة وراجعها، وطلق صريحا كما طلق حفصة، وطلق كناية، الحقي بأهلك لابنة الجول، وطلقها، وطلقها. طيب يقول: أما الطلاق فقد أباحه الله تعالى، وخصوصا عند الحاجة إليه، فإن لم يحتج إليه فينبغي للزوج أن يصبر على زوجته، وخصوصا إذا كان لها أولاد منه، فإن في الصبر عليها خيرا كثيرا في الدين والدنيا. الله تعالى يقول: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قال: وعواقب حميدة، وإذا بدا له طلاقها طلقها طلقة واحدة في طهر لم يطأها فيه. فيكون قد جمع بين ماذا؟ بين الطلاق السني من حيث العدد ومن حيث هذا الكلام. من أين؟ كلام مؤلف، أنتم انتبهتم له ولا لا؟ قال: وإذا بدا له طلاقها طلقها طلقة واحدة، هذا سني من حيث إيش؟ العدد. قال: في طهر لم يطأها فيه، سني من حيث إيش؟ الصفر. قال: ولا يحل له أن يطلقها وهي حائض أو في طهر قد وطئها فيه، إلا أن تكون صغيرة لم تحض، هذا الذي ليس بسني ولا بدعي، أو آيسة من الحيض، أو حاملا قد استبان حملها. طلاق الحامل من العلماء من يقول لا يوصف بسنة ولا بدعة، ومنهم من يقول طلاق سني. قال فلا بأس بطلاقها لأنها حينئذ تشرع في عدتها من طلاقه، وذلك بوضع الحمل إن كانت حاملا، وبثلاثة أشهر للآيسة، ولمن لم تحض لصغر ونحوه. طيب الآن أدخلنا في مسألة أخرى، مسألة العدة. طيب المطلقة إما أن تكون حاملا أو حائلا أو صغيرة أو آيسة، يعني إما أن تكون من ذوات الحيض أو تكون من غير ذوات الحيض. من غير ذوات الحيض؟ الصغيرة والآيسة. طيب الصغيرة والآيسة عدتها كم؟ ثلاثة أشهر. قال الله عز وجل واللائي لم يحضن من نسائكم إن ارتبتم، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. طيب التي تحيض عدتها بكم؟ ثلاث حيض، ثلاث حيضات. إذا انقضت ثلاث حيضات انتهت عدتها. مسألة انتبهوا، الآن قلنا الصغيرة والآيسة كم عدتها؟ ثلاثة أشهر. التي تحيض كم عدتها؟ ثلاث حيضات. لو فرضنا أنها حاضت ثلاث حيضات في شهر ونصف انقضت عدتها أم لا؟ في شهر واحد انقضت أم لا؟ في سنة ونصف، هل يمكن أن تمر عليها ثلاث حيضات في سنة ونصف أو سنتين؟ نعم. المرأة المرضع أليست، وهذا يعرفه المزوجون، المرأة إذا كانت مرضع أليس حيضها يتأخر بسبب الرضاع؟ من النساء من تحيض مع الرضاع، ومن النساء من إذا كانت ترضع يتأخر الحيض فيها. فهذه امرأة مرضع طلقها زوجها، تبقى تنتظر إلى أن تحيض ثلاث حيض وهي في العدة، ستطول عدتها أم لا؟ ستطول. وبهذا تعرف خطأ الجهلة من الناس الذي كل من جاء وقال طلقت زوجتي قال تعتد ثلاث أشهر أو ثلاث حيض مطلقا دون أن يفرق بين حامل وحائل وصغيرة وغير صغيرة. إذن التي تحيض فتعتد بثلاث حيض طال الزمان أو قصر، الآيسة والصغيرة تعتد بكم؟ ثلاثة أشهر. الحامل عدتها إلى أن تضع، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. طيب امرأة طلقها زوجها مع أذان المغرب ولشدة الحزن ولدت، انقضت عدتها أم لا؟ انقضت عدتها. طلقها في الشهر الأول ولم تلد إلا في الموعد في الشهر التاسع في آخره، متى تنقضي عدتها؟ بالوضع، يطول الوقت أم لا؟ هذا الوقت إذا كان طلاقا رجعيا ينفق عليها لا نفقة، ويجوز له طيلة هذا الوقت أن يراجع، ويجوز له طيلة هذا الوقت أن يراجع. طيب المتوفى عنها زوجها إن كانت حاملا فتنقضي عدتها بوضع الحمل. امرأة قيل لها مات زوجك أغمي عليها ووضعت، انتهت العدة أم لا؟ انتهت العدة. طيب امرأة حامل في الشهر الأول مات زوجها، متى تنقضي العدة؟ بعد وضع الحمل. امرأة ليست حاملا سواء كانت آيسة أو صغيرة أو ممن تحيض مات زوجها، كم تعتد؟ أربعة أشهر وعشرة. طيب مسألة مهمة أرجو الانتباه لها، امرأة مات زوجها في مكان بعيد ولم يصلها الخبر إلا بعد سنة، كم تعتد؟ انقضت عدتها، انقضت عدتها، لأن العدة تبدأ من بعد الوفاة وليس من بعد بلوغها الخبر، من بعد الوفاة، ما بلغها إلا بعد سنة انقضت عدتها، انقضت عدتها. تتزوج يوم ثاني إظهارا للحزن، تتزوج يوم ثاني مع أنه مسرور بموته. المهم على كل حال المرأة إذا مسألة ثانية مهمة انتبهوا لها، امرأة عقد عليها الزوج وقبل الدخول مات هذا الزوج كم تعتد؟ هل تعتد قبل الدخول؟ لا تستعجلوا بارك الله فيكم. فرقوا بين مسألتين، بين الطلاق وبين الموت. امرأة مات زوجها قبل الدخول بها بعد العقد، تعتد أو لا تعتد؟ تعتد. كم؟ 4 أشهر و10. فرق بين هذه وبين المطلقة قبل الدخول. المطلقة قبل الدخول لا تعتد، المطلقة قبل الدخول لا تعتد. طيب، مسألة مهمة أخرى من المسائل التي تقع بين الناس. رجل عقد على امرأة، سلم مقدم ومؤخر وآثار وأغلال وأشياء أخرى من التي يعني يطلبها من يطلبها من الناس، اقترض مبالغ كبيرة وأعطاها، ثم قبل الزواج بيوم ماتت، ماذا يرجع إليه؟ ماذا يرجع إليه؟ انتبهوا هنا، انتبهوا. الآن فهمتم الصورة؟ أنتم معنا؟ طيب، معنا بالسمع والبصر والبدن ولا بالبدن فقط؟ طيب، الآن رجل دفع لامرأته ما سبق ثم وعقد عليها طبعا قبل الدخول بيوم، قبل أن تزف إليه بيوم، قدر الله وماتت، ماذا يرجع إليه من ذلك كله؟ ولا شيء، ما يرجع إليه إلا الميراث، وإذا بقي مؤخر في ذمته من المهر يسلمه. طيب، منين يتزوج الثانية؟ يسر الله له بامرأة طويلة العمر، إيش نفعل له؟ قدر الله ما شاء فعل، ما يرجع إليه شيء. عارة بعض الناس اليوم يقول خلاص حطوا ما أعطيتكم لأختها وزوجوني بأختها. إذا أردت الأخت، عقد جديد، مهر جديد، آثار وأغلال جديدة من هذا الذي اعتاد عليها الناس، فمع أن الناس يعني ينبغي لهم أن يعني يبتعدوا عن مثل هذا. طيب، المهم أن هذه المرأة إذا ماتت قبل الدخول ما يرجع إليه شيء، ما يرجع إليه شيء مما دفع إلا الميراث، يرث النصف، وإذا كان بقي مهر مؤخر فإنه يدفعه، لأن العلماء يقولون كلمة مهمة: الموت بمنزلة الدخول يثبت به المهر، يقولون الموت بمنزلة الدخول. طيب، لو كان العكس، رجل دفع ما دفع من الأموال والمهر والذهب والكسوة قبل أن تزف إليه بيوم مات هو، إضافة إلى هذا إذا مات وباقي مهر في ذمته يسلم وتزيد ترثها أيضا، إذا لم يكن هناك شيء من الأولاد عنده ترثه الربع وتستحق المهر، وليس عليها إلا أن تعتد عدة وفاة. استفادت أم لا؟ مال كثير، هنيئا مريئا، فيعني رزق ساقه الله إليها، يسر الله بزوج آخر، إن مات وهو مثل الأول فأيضا يعني حصلت على ما حصلت، وإن بقي استفادوا جميعا. طيب، واضح هذا؟ طيب، انتبهوا، السؤال فيما بعد. طيب، يقول: وأما من تحيض فعدتها 3 حيض كاملات، ولا يعتد بالحيض التي طلقها وهي فيها، ولهذا حرم طلاقها في الحيض كما تقدم. وأما النفقة في مدة العدة، ولها النفقة في مدة العدة إلا أن تكون الطلقة الثالثة فلا نفقة لها ولا سكنى. النفقة إذا كانت مطلقة طلاقا رجعيا لها النفقة، إذا كانت مطلقة الطلقة الثالثة ليس لها نفقة، إذا كانت مختلعة أو مفسوخة ليس لها نفقة، إلا أن تكون حاملا فالنفقة من أجل الحمل. أعيد: المطلقة طلاقا رجعيا أثناء العدة لها النفقة أم لا؟ المطلقة طلاقا بائنا وليست حاملا لها النفقة أم لا؟ ليس لها نفقة. المختلعة وليست حاملا هل لها نفقة أم لا؟ المفسوخة وليست حاملا هل لها نفقة أم لا؟ فإن كانت حاملا فالنفقة من أي ماذا؟ من أي الحمل. من أي الحمل. طيب قال ولها النفقة في مدة العدة، وحكمها حكم الزوجات في كل شيء من الأحكام إلا القسم. رجل متزوج بامرأتين طلق واحدة منهما طلاقا رجعيا، طلاقا رجعيا، بعد أن طلقها جلس عنده في البيت، هذه لها غرفة وهذه لها غرفة، طلق زوجته رقم ألف وترك زوجته رقم إيش؟ رقم باء. طيب أراد أن تسخ ثيابه، جاء إلى المطلقة رقم ألف وقال لها لو سمحتي اغسل الثياب، له الحق وليس له حق؟ هي الآن مطلقة وفي العدة تنتظر إما أن يراجع أو تنتظر أن تنقض العدة، هل له حق أن يكلفها بغسل الثياب؟ هل له حق أن ينظر إليها، يدخل ويجلس عندها، يشاهد دموعها وحزنها وألمها؟ نعم. طيب هي أين تعتد؟ الشرع أنها تعتد عنده في البيت، الله عز وجل يقول لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. كثير من النساء إذا طلقت ما ينتهي حرف القاف، بالذات إذا قلقل إلا وهي في الباب. الواجب عليها أن تجلس في البيت. لماذا؟ الآن لو طلقت وذهبت بيت أهلها، أمها تعلمها، أختها تعلمها، هذه تبكي وهذه تسب وهذه تشتم وهذه تقول فعل وقال وأحسن إليه وأحسنت إليه وفعل، وفي النهاية فعل هذا الأمر. لو أنها بقيت في البيت كما شرع الله عز وجل دخل الزوج، لأن الله تعالى يقول لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. الزوج يدخل إلى البيت بعد أن طلقها بيومين مثلا، كم بقي دقيقة؟ طيب انتبهوا القصة الحزينة هذه. الزوج الآن دخل إلى البيت والمرأة مطلقة، دخل وقد احمر أنفها وعيناها والمنديل بيدها تبكي، رق لها راجعها، حصل مصلحة أم لا؟ هذه من الفوائد، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، لعله يحدث هذا. ها؟ إيش؟ ما فهمت؟ لا يراجع بدون وليها ولا يكلم أباها ولا أمها ولا أحد، فاتفقوا وفاء بينهم يشهد، والحمد لله تعود الأمور إلى مجاريها. لو علموا ربما يعني قامت ثورة. جاء الوقت. طيب بقي دقيقة. إذن يعني إذا طلق الرجل امرأته طلاقا رجعيا تعتد عنده في البيت، وهي في حكم المرأة في كل شيء إلا القسم. إذا جاء الليل يذهب إلى رقم ألف ولا باء؟ باء. الليلة الثانية يذهب أيضا إلى باء. الثالثة باء، ما في الاثنتين ما في جيم، يذهب أيضا إلى باء. لا تفرحوا أنتم يذهب إلى باء أيضا، لأنها زوجة في كل شيء إلا في القسم. جاء العيد أراد أن يكسو رقم ألف وباء ولا باء فقط؟ ألف وباء. أراد أن يعطي طعام وشراب لألف وباء ولا الباء فقط؟ ألف وباء. يا الوقت. سيأتي إن شاء الله كيف تكون مراجعة. الآن يعني جاء وقت الأذان، اذكروا الله وأن يصبروا علينا نقرأ هذا الذي عندنا، ويكون بعد ذلك يعني خيرا. طيب أين وصلنا؟ ها؟ النفقة. طيب المطلقة طلاقا رجعيا هل لها نفقة أم لا؟ سواء كانت حامل أو غير حامل أم لا؟ نعم. المطلقة الطلقة الثالثة هل لها نفقة؟ لا، إلا في صورة واحدة، وهي أن تكون حاملا. من أي الحمل؟ طيب قال ولها النفقة في مدة العدة وحكمها حكم الزوجات في كل شيء من الأحكام إلا القسم كما سبق. قال أما المطلقة ثلاثا والبائن بفسخ من الفسوق فلا نفقة لها ولا سكنى. قال وعدة المتوفى عنها زوجها وضع الحمل إن كانت حاملا. المطلقة أو المتوفى عنها زوجها امرأة مات عنها زوجها وهي حامل فتنقضي عدتها بوضع الحمل سواء بقي على الحمل بقي على الوضع 8 أشهر 7 أشهر 6 5 4 3 2 شهر أسبوع يوم ساعة أو أقل. إذا كانت حاملا وبلغها خبر وفاة الزوج تنقضي عدتها بوضع الحمل. طالت المدة أم قصرت؟ واضح أم لا؟ إذا مات الرجل عن امرأته وليست حاملا سواء كانت آيسة أو صغيرة أو ممن تحيض وليست حامل كم عدتها؟ 4 أشهر و10. طيب امرأة كان زوجها غائبا سواء كان في سفر أو في السجن أو في أي مكان زوجها غائب ثم مات وهي لا تعلم بلغها الخبر خبر الموت بعد موته ب5 أشهر وهي ليست حاملا انقضت عدتها أم لا؟ انقضت. طيب مات زوجها وهي حامل ووضعت قبل أن تعلم أيضا علمت أنه مات عند أن كانت حامل ووضعت الحمل انقضت عدتها أم لا؟ انقضت عدتها طالما أن الموت وقع قبل الوضع إيش قبل الحمل إذا كان مات قبل الحمل من أين حمله؟ ما لكم؟ حامل أم حائل؟ حائل. علمت بعد 2 شهر تكمل ما بقي. إذا علمت بعد 2 أو شهر أو 3 من موته تكمل ما بقي. طيب قال وعدة المتوفى عنها زوجها وضع الحمل إن كانت حاملا فإن لم تكن حاملا فعدتها 4 أشهر و10 وعليها في مدة العدة الإحداد. وهو ما هو الإحداد الواجب عليها؟ ترك ما يدعو إليها ويرغب الرجال فيها من الطيب ما تتطيب ولا تتبخر طالما أنها في عدة وفاة إلا عند الطهر من الحيض فلا بأس أن تتبخر بعد طهرها من الحيض فقط. قال ولا تلبس الحلي لا في أذنها ولا رقبتها ولا يدها ولا رجلها. قال وثياب الزينة ما تلبس ثياب زينة تلبس ثيابا عادية ثياب المهنة في البيت أما ثياب زينة المناسبات والثياب التي تتجمل بها المرأة للزوج لا يجوز لها أن تلبس شيئا من ذلك وليس هناك ثياب كما يسمى ثياب الحزن تبقى لابسة للسواد هذا مخالف لدين الله عز وجل وهذا تشبه بأعداء الله. ما هناك ثياب حزن سوداء تلبسها وتبقى أو أنها تبقى بثوب واحد الثوب الذي مات زوجها لابسة له إلى أن تنقض العدة هذا غير صحيح. لها أن تغتسل وتمتشط لكن لا تفعل هذه الأشياء. قال وثياب الزينة أي تجتنبها والتحسين بالحناء ونحوه ما تحن يدها ولا رجلها ولا تخضب يدها ولا رجلها. قال وكذلك أيضا ما تضع الأصباغ على وجهها لا مكياج ولا غير مكياج ولا تكحل عينيها ما تكتحل ما تفعل مكياج ما تتطيب ما تتبخر ما تلبس ثياب زينة ولا حلي. هذا كله لعظيم حق من؟ لعظيم حق الزوج على زوجته وهي مأجورة على ذلك قال وعليها لزوم المسكن ما تخرج حتى للحج. قال فلا تخرج منه في مدة العدة إلا إذا احتاجت في النهار لا في الليل. العلماء يقولون لا تخرج من البيت إلا لحاجة نهارا أو ضرورة ليلا. الضرورة في الليل مثل إيش؟ وجدت في البيت ثعبان احترق البيت إسعاف مرضت تحتاج إلى مستشفى تخرج. في النهار لحاجة كأن تكون مثلا موظفة فتخرج للعمل وترجع يجوز. مرض أبوها أو أمها خرجت تزورهم وترجع، لكن مرضت صديقتها تخرج أو لا تخرج؟ لا تخرج. حصل عرس لصديقتها تخرج أو لا تخرج؟ لا تخرج، تبقى في البيت. طيب هل يجوز لها أن ترى القمر أو لا يجوز؟ يجوز. بعض العوام ما أدري منين جاءوا بكلام ما يجوز لها أن ترى القمر ولا تخرج إلى ساحة البيت، إذا كان عندهم يعني مشور باب البيت، فكل هذا ما عليه دليل. يجوز لها أن تغتسل، ويجوز لها أن تغير ثيابها، ويجوز لها أن تمتشط وتأكل مع الآخرين من محارمها ومن النساء، وتفعل ما تفعله المرأة، إلا أنها تجتنب هذه الأشياء فقط، غير هذه الأشياء يجوز لها. أي شيء فيه طيب تجتنبه، تريد أن تغتسل بصابون بدون طيب، شامبو بدون طيب، لا بأس. إذا توفي أبوها وأخوها يجوز لها أن تحد عليه 3 أيام فقط، يعني 3 أيام يجوز لها أن تحد، إذا زاد هذا جوازا، لو أرادت أن لا تفعل لها ذلك جملة وتفصيلا. ما تخرج إلا كما سبق. قال فصل: من شك في الطلاق أو في عدده لم يلزمه ما شك فيه. نحاول أن نكمل ما بقي علينا من نقرأ هذا الكلام سريعا وإن شاء الله ننتهي منه من باب النكاح، ويكون بعد العشاء مباشرة الإجابة على الأسئلة الكثيرة المتعلقة بالدرس لأهمية ما نحن فيه، لأنه لم يبقى معنا في الفرائض إلا بعض مسائل الأول والرد، كثير منها قد مر بنا أثناء الدرس. فإن يسر الله يعني ما بقي من المسائل التي يعني رسوم جداول فالحمد لله، وإلا فقد انتهينا من يعني 95% وأكثر مما نحتاج إليه في الصباح. طيب قال: من شك في الطلاق أو في عدده لم يلزمه ما شك فيه واستصحب العصمة. رجل وسوس شك أنه طلق امرأته، يقع الطلاق أو لا يقع؟ بعض الموسوسين يقول: أنا شاك أني طلقتك يا فلانة. تقول له: تعوذ من الشيطان ما أطلق. قال: والله عندي شك. أقول لك: تعوذ من الشيطان. قال: أقول لك أنا سأقطع الشك باليقين أنت طالق. هذا قريب من الجنون هذا. فشك في الطلاق الأصل عدمه، شك في العدد يبني على الأقل. قال: ومن علق، هذه مسألة مهمة أرجو الانتباه لها، فيها خلاف كبير، ومن علق طلاق زوجته بزمن. كيف علق طلاق زوجته بزمن؟ قال لها: إذا طلعت الشمس فأنت طالق. طلعت الشمس، ما الحكم؟ طالق. إذا جاء يوم الجمعة فأنت طالق. جاء يوم الجمعة، ما الحكم؟ طالق. إذا دخل الشهر الكريم شهر رمضان المبارك فأنت طالق، ما شاء الله والبركة. فتطلق إذا دخل رمضان أم لا؟ تطلق. إذا جاءت الساعة 9 مساء فأنت طالق. جاءت الساعة 9 تطلق أم لا؟ تطلق. قال: ومن علق طلاق زوجته بالزمن أو وجود شيء، أو وجود شيء، إذا حصل كذا وكذا، أو إذا فعلت كذا وكذا، أو إذا قلت كذا وكذا، أو صدر منك كذا وكذا، فأنت طالق. تطلق أم لا تطلق؟ امشلنا مع كلام مؤلف وبعدها القول الثاني نأتي به. تطلق أو لا تطلق؟ تطلق. مثاله: قال لها: إذا خرجت من الباب فأنت طالق. قالت له: طز، وخرجت، يقع الطلاق أو لا يقع؟ يقع، وبالله التوفيق. حق الله تخرج، يعني لا، ما عاد يقعني 10 مجانين من بيت، يكفي واحد. فيعني كونه الآن يعني استعجل وقال لها: إذا خرجت فأنت طالق، ما تخرج، تجلس، استعذ بالله من الشيطان الرجيم، ما تركب رأسها مثله. طيب لو قال لها: لو أسمعك تقولين هذه الكلمة مرة ثانية سبته أو قالت شيئا فأنت طالق، قالتها تطلق أم لا؟ ما يريد منها أن تلبس ثوبا معينا، قال: إن لبست هذا الثوب مرة ثانية فأنت طالق، فلبست، يقع الطلاق أم لا؟ يقول لها: إذا اتصلت بفلانة سيئة فأنت طالق، فاتصلت بها، يقع أم لا يقع؟ يقع. انتظروا بارك الله فيك، سيأتي القول الثاني. قال: أو وجود شيء صح التعليق ولم تطلق حتى يجيء المعلق عليه وهي في عصمته، يعني الآن مثلا هو في شهر شوال مثلا، قال قال إذا جاء شهر رمضان فأنت طالق. متى تطلق؟ عند أن يأتي شهر رمضان. نقول له الآن يعني اصبري واحتسبي إلى أن يأتي شهر رمضان. فإذا جاء شهر رمضان وقع الطلاق أم لا؟ طيب الآن لو أن رجل هذا الآن عند الجمهور إذا علق الرجل طلاق زوجته بعمل بقول بدخول بخروج بكلام معين وحصل ما علق عليه طلقت. وهذا مذهب الأئمة الأربعة. هذا مذهب الأئمة الأربعة، مذهب ابن تيمية وابن القيم الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز، أنه إذا علق الطلاق على شيء ويريد بهذا الحظ أو المنع أو الزجر، يريد بهذا الزجر أو التهديد وما في نيته الطلاق، قال إن خرجت فأنت طالق، ولا يريد به إلا التهديد، ما يريد الطلاق، يريد أن يمنعها، عند ابن تيمية وابن القيم والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين لا يقع. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. كذلك أيضا قال لا لو تفعلي كذا فأنت طالق، ويريد أن يمنعها، يريد المنع والزجر، ففعلت، عند هؤلاء لا يقع الطلاق. لكن عند هؤلاء لو قال إذا طلعت الشمس فأنت طالق تطلق، ما في هذا حظ منع. كذلك أيضا لو قال إذا جاء شهر رمضان فأنت طالق تطلق، عند هؤلاء جميعا. لكن الخلاف فيما إذا أراد الحظ أو المنع، أراد الزجر المنع، أراد ألا تتصل بفلانة، ألا تلبس هذا الثوب، ألا تتكلم بذلك الكلام. فيرى هؤلاء أنه إذا أراد منعها وزجرها وهذا راجع إلى نيته لم يقع الطلاق. واختلفوا هل عليه في هذا الحال كفارة يمين أم لا، على قولين. ما هو الراجح من القولين السابقين؟ الله أعلم، وقول الجمهور أقوى، أن الطلاق المعلق يقع مطلقا، هذا القول يعني أقوى من حيث القوة. ومسألة يعني الوقوع وعدم وقوعه يحتاج إلى مزيد تأمل. طيب قال ويصير الفراق بائنا في ست صور إذا مات الزوج. إذا مات الزوج هل يجوز له أن يراجع زوجته؟ رجل مات عن امرأته هل له حق في مراجعتها؟ كيف يراجعها؟ مات بائن. قال الصورة الأولى إذا مات الزوج، ثانيا إذا فسخت منه لموجب بينونة صغرى، وإذا كان الطلاق على عوض الذي هو الخلع بينونة صغرى أيضا لا يحل إلا بعقد جديد ومهر جديد، وإذا كان الطلاق بالثلاث يعني الطلقة الثالثة هذا بينونة كبرى، وإذا طلق قبل الدخول أيضا بانت منه لكنها بينونة صغرى تحل بعقد جديد ومهر جديد، وإذا طلق في نكاح فاسد. كيف طلق في نكاح فاسد؟ تزوج امرأة بدون ولي، أو زوجه أخوها مع وجود أبيها بدون إذن، هذا النكاح ما حكمه؟ فاسد. فقال لها أنت طالق، يقع الطلاق ولا ما يقع؟ قلنا الآن بينهما فرقة، نفرق بينهما، ووجود هذا النكاح وعدم وجوده سواء، فلا بد من تجديد العقد. طيب ما عرفوا إلا بعد أن صار عندهم أولاد، قلنا الآن نعقد يعني يعقد لها وليها، والنكاح الأول نكاح شبهة، والأولاد أولاد شبهة ليسوا أولاد زنا. فصل، كم بقي؟ طيب أحكام الظهار والتحريم والإيلاء واللعان. قال إذا ظاهر الرجل الزوج من زوجته أو حرمها فقد فعل منكرا من القول وزورا كما في نص الآية، وعليه الكفارة قبل المسيس، عليه عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإذا كفر حلت له. الظهار كيف؟ يقول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي أو كيدها أو رجلها أو شعرها أو بطنها، أو أنت علي كأختي أو جدتي أو عمتي أو بنتي أو خالتي، يشبه زوجته بامرأة محرمة عليه إلى الأبد. إذا ظاهر هذا يسمى الظهار، وأصله أنهم كانوا في الجاهلية يقولون أنت علي كظهر أمي. طيب لو قال كبطن أمي كذلك، كرقبة أمي كذلك، أو أي واحدة من المحارم، أخت، بنت، عمة، خالة ونحو ذلك، على القول الراجح. فإذا ظهر من امرأته وندم، قلنا قبل أن تعزم على الوط واستمرار العشرة عليك ما يلي: أعتق رقبة، قال الرقابة غير موجودة، قلنا صم شهرين متتابعين قبل أن تقربها، لا ليلا ولا نهارا، صم شهرين متتابعين. إذا صام الشهرين المتتابعين فحينئذ يجوز له أن يأتيها وانتهم عليه. صام شهرا ونصف ثم وطئها، قلنا تأثم وارجع للشهرين من جديد، يرجع من جديد، قد صمت وقتا طويلا ما ينفع، ترجع من جديد. إذا كان ولو بقي نصف يوم، إذا كان يعني هذا الرجل عاجز عن الصوم، عنده فشل كلوي أو عنده مرض ما يستطيع أن يصوم، طلق امرأته أو ظاهر من امرأته وما يستطيع الصوم، قلنا لو أطعم 60 مسكينا، لكل مسكين نصف صاع، لكل مسكين نصف صاع على الترتيب، ما ينتقل من العتق إلا إذا عجز، ما ينتقل من الصيام إلى الإطعام إلا إذا عجز، ليس مخيرا في ذلك، ليس مخيرا في ذلك. طيب، امرأة ظاهرت من زوجها قالت أنت علي مثل أبي أو مثل أخي أو مثل ابني، ما الحكم؟ الظهار لا يكون على المرأة، من المرأة للزوج، الذين يظاهرون منكم من إيش؟ من نسائهم، وما قال لا يظاهرنا، فالظهار لا يكون من الزوجة وعليها كفارة يمين. طيب، لو أنه قصد بالظهار الطلاق، قال أنت علي مثل أمي أو كظهر أمي، ينوي به الطلاق، يقع الطلاق ولا ما يقع؟ لا يقع، لأن الظهار كان طلاقا في الجاهلية ولا يعود في الإسلام إلى ما كان عليه في الجاهلية، حتى لو نواه يقع ظهارا. كم بقي؟ طيب، مسألة مهمة، رجل قال لامرأته إذا خرجت من البيت فأنت طالب وأنت علي كظهر أمي، فخرجت فأراد أن يراجعها، ما الحكم؟ أعيد المسألة، قال رجل لامرأته إذا خرجت من البيت فأنت طالق وأنت علي كظهر أمي، فخرجت، إذا أراد أن يراجع إذا خرجت وقع الطلاق، إذا أراد أن يراجع فحينئذ يراجعها من حقه إذا كانت الأولى أو الثانية، ولا يجوز له أن يقربها حتى يكفر كفارة الظهار. فإذا بقي حتى انقضت عدتها بدون مراجعة، انتبهوا، قال لها إذا خرجت فأنت طالق وأنت علي كظهر أمي، ثم خرجت وقع الطلاق أم لا؟ ولزمه الظهار أم لا؟ لكنه بقي إلى أن انقضت العدة، لما انقضت العدة الآن حسبت عليه إيش؟ تطليق، راجعها بعقد جديد ومهر جديد، هل يلزمه الآن الظهار؟ الآن لا يلزمه، لو رجعها أثناء العدة يلزمه الظهار، يلزمه كفارة الظهار، انتهى حتى انتهت العدة وراجعها بعقد جديد ومهر جديد لا يلزمه الظهار، تحسب طلقة. طيب، يقول إذا وأما من حرم غير زوجته، لو قال بنت الجيران علي كظهر أمي، يلزمه شيء؟ ما يلزمه شيء، هذا سفه. قال وأما من حرم غير زوجته من طعام أو شراب أو كسوة، قال حرام علي ما أدخل بيت فلان، نقول ماذا أردت؟ إذا أراد التحريم الشرعي هذا عياذا بالله قد يصل للكفر، حرم ما أحل الله، لكن إذا أراد بذلك أن يمنع نفسه وأراد بذلك الحظر أو المنع، فمن العلماء من يقول عليه كفارة يمين، وليس عليه في مثل هذا الحال إلا كفارة اليمين. فإذا أراد بذلك شيئا آخر بحسبه. والمرأة إذا قالت في زوجها هو علي حرام إلى أن أموت، عليها كفارة يمين، وليس لها أن تحرم ما أحل الله. جاء الوقت. طيب، إلى هنا، جزاكم الله خيرا.